بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كفاية الإبادة الإجزاء وهي أن يسكت الاكتداء. كفاية الإبادة الإجزاء وهي أن يسكت الاكتداء أو السكوت للقضاء وزاء خص من صحة إذ بالإبادة يخص، والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب، وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف المؤمن فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. كفاية الإبادة الإجزاء وهي أن يسكت الاقتداء. قال إن الإجزاء هو كفاية الإبادة، أن يأتي بها على وجه يكفي في سقوط الطلب، لا يطالب بها بعد ذلك. نعم، الإجزاء وهي أن يسكت الاقتداء. كفاية الإبادة خبر متقدم عليه، وهي أن يسقط الاقتداء أو سقوط الخبر، لكن اختلفوا في معنى الكفاية، هل هو سقوط الاقتداء أي طلب أو سقوط القضاء؟ على ينبني عليه من صلى صلاة باطلة ومات قبل خروج الوقت، هل توصف هذه الصلاة بالإجزاء أم لا؟ إذا قلنا الإجزاء سقوط الطلب لا، غير مجزئ، لأنه لم يفعلها على وجه يسقط طلبها. وإذا قلنا سقوط القضاء مجزئ، إذ القضاء لا يتوجه إلا بعد خروج الوقت مع بقاء أهلية التكليف، وهو قد خرج عليه الوقت وليس من أهلية التكليف لأنه مات، فنقول إنها مجزئ. هكذا أو السكوت وزع أخص من الصحة إذ بالإبادة يخص. قال إن الإجزاء أخص من الصحة، لأن الصحة تكون في العبادات والمعاملات، والإجزاء إنما يكون في العبادات خاصة. نقول صلاة مجزئة، وصوم مجزئ، وحج مجزئ، لكن لا نقول بيع مجزئ ونكاح مجزئ، لأن الإجزاء خاص بالعبادات. والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم الاستواء ينقل. القبول أخص من الصحة، الصحة القبول فيها يدخل، أي القبول يدخل بالصحة، أي أنه أخص منها. كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبول، هذا معنى كونه أخص، معنى أن القبول أخص مطرقة والصحة أعم مطرقة. نعم، فبعضهم الاستواء ينقل، بعضهم يقول الاستواء، أي أن كل مقبول صحيح وكل صحيح مقبول، فما متساويان يعني. نعم، وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص، وخصص الإجزاء بالمطلوب قيل بل يختص بالمكتوب. قال إن الإجزاء يختص بمطلوب من العبادات مطلقة، سواء كان طلب جازما أو غير جازم، معنى المندوب يصاب الإجزاء والواجب يصاب الإجزاء على هذا وعلى مذهب الجمهور. وقيل بل يختص بالمكتوب، وقيل ان الاجزاء لا يصاب به الا المكتوب اي الواجب، المكتوب الواجب كتب عليكم القصاص على وجه. نعم، وعلى هذا لا يوصف المندوب بالاجزاء. والدليل الجمهور حديث اربع لا تجزئوا في الاضاحي، لان نفى الاجزاء مع الاضحيه مندوبه فقط ليست واجبه، اذبح حاول ولن تجزع عن احد بعدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي ببردته في امر العلاقه. نعم، وقابل الصحه بالبطلان وهو الفساد عند الشان. قال ان البطلان يقابل الصحه، معنى عند المتكلمين مخالفه الفعل لوجهين الشرع مطلقه، سواء كان عباده او معامله. وعند الفقهاء في العباده عدم سقوط القضاء، وفي المعامله عدم ترتب الاثر على وجه المقابله. نعم، فخالف المؤمن فالفساد. نعم، والجمهور ان الباطل والفاسد مترادفان، البطلان والفساد مترادفان، الباطل والفاسد عندهم شيء واحد. وخالف النعمان ابو حنيفه بن ثابت، فالفساد ما نهي الوصي يستفاد، ما كان نهي عن ولياته هو باطل، كبيع المضامين والملاقح، لان ركن البيع غير موجود وهو المبيع. وما كان النهي عنه لوصف خارج عنه هذا عنده فاسد كيف النهي عن صوم يوم عيد الأضحى العلة إنما نهي عنه لما في من الإعراض عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي وهذا وصف خارج عن الصوم غير لازم له لكنه لازم لصوم عيد الأضحى نعم فهذا عنده فاسد جبنا على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى الموجود هذا خلاف في تعريف الصحة مبني على الخلاف فأنا لا أجد مناسبة بين هذا الخلاف وهذا لا أجد مناسبة بين الخلافين يعني قلنا الخلاف في تعريف الصحة مبني على الخلاف في هل القضاء بالأمر الجديد أو هل أنا لا أرى مناسبة بين هذا الخلاف واضح متكلمون يرون أن من صلى مثلا صلاة باطلة صلى المحدث يا صلى مثلا غير عالم وهو غير عالم بحدثه هل توصف الصلاة هذه بالصحة أم لا؟ عند المتكلمين نعم صلاة صحيحة لأنه وافق فعله الشرع في ظنه والصحة موافقة فعل الوجهين الشرع والفقهاء لا ما هو صحيح لعدم سقوط القضاء والصحة عندهم في العبادات سقوط القضاء نعم إذا كان القضاء بالأمر الأولي كما قال كما هو رأي الفقهاء فالأولى غير صحيحة لأنه الأمر ما زال متوجه لفعلها ثانية لأنها لما وقعت على وجه مختل لم يسقط الأمر الأول فبقي الأمر متوجها وبقي مطالب بقضائها فهي غير صحيحة لأنها لم تسقط الأمر الأول ويقول الأمر القضاء بأمر جديد الأمر الأول سقط انتهى فالصلاة مجزية صحيحة لأنها أسقطت الأمر وأما القضاء فهو بأمر آخر أما الخطاب الأول فقد تم إذا قلنا القضاء بالأمر الأولي على هذا بنى الفقهاء مذهبهم وقالوا غير صحيحة ويقول القضاء بأمر جديد على هذا بنى المتكلمون مذهبهم وقالوا لا صحيحة لأن الأمر تم وأما كونه يفعلها ثانيا فليس بالخطاب الأول أما الخطاب الأول فقد بدأت تذمتون هذا خطاب آخر فهو مأمور به هكذا بسم الله